انت ما سميتش صح كده؟ نعم. ومش عايزين بقى اصلا اعرف مين من الذي قال ذلك، لكن هذا القول انا وهذا اصله من الدد اعتقد. حفظ الله غفر الله له. ما نعم خلاص عرفت انا السلسله ماشيه ازاي. الحق ان هذه المساله مساله فيها شيء من الجهل. بردة البوصيري محشوه بالكفر، بردة البوصيري محشوه بالكفر. هنا لابد نفرق بين امرين. الامر الاول وهو هذا الكلام، هذا الكلام تصنيفه القائل نبحث عنه هو من جهل، يعني انا ما اريد يطول لساني عمال احبس نفسي مش عارف كيف. هو هنا الان اللي ذكرتموه انتم وما اريد ان اعرفه ايش اللي بيفعله، نظر للقائل ليعتذر له خلاص. ما هذا من النبل ومن الفضل ومن الاحسان. لما؟ لان حساب الناس على من؟ على الله، ليس علينا. حساب الناس على الله، لسنا ممن يكفر او يطلق الاحكام غير اننا نقول ما كان من من من حكم في كتاب الله سقط على عين معينه وانطبق الوصف قلنا به، والا لا نقول به. فالاصل لابد ان نفرق بين امرين، بين القائل وبين القول. هنا الان لما ياتي واحد كابن عربي النكره هذا يقول وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثرة أو النظام، الان نحن نقول القول نفسه ما تصنيفه؟ ما حده؟ هل هو كفر او ليس بكفر؟ كفر. طب القائل، القائل بقى هنا الكلام يحتمل ممكن يعتذر له، هذا امر اخر اخر. نفرق بين النوع العين. يعني انا اخذت ممن يهتم بهذه المسائل وراجعت في هذا الباب وشددت عليه، قال لي هذه المساله لها افهام لا يفهمها الا قائلوها، وهم لهم ما لهم من المفاهيم. طب اذا لهم ما لهم من المفاهيم، انا لا اشغل نفسي بالحكم عليهم، انا اشغل نفسي بايش؟ بالقول. لما ياتي صاحب البرده يقول ويقول ومن جودك، ومن جودك الدنيا وضرات، ايش ضرت الدنيا؟ اجيبه ما هي ضرت الدنيا؟ الاخره. ومن جودك، من جود النبي اعطانا الدنيا والاخره، ومن جودك الدنيا وضرات، ومن علومك علم اللوح والقلم. نجب يقول هذا الرجل ما ترك لله شيئا، خلاص الكل للنبي صلى الله عليه وسلم. البردة محشوة بالكفر، وأما قائلها نعتذر له، بل نحن نعضدكم في الاعتذار له، لأن الحكم على الأشخاص لابد في الصورة أن تكون منطبقة، لابد أن تكون منطبقة. فلذلك نحن نقول الذي قال بهذا القول هو جاهل هذه المسألة، غفر الله لي وله وتقبل الله منا ومنه صالح الأعمال، لكن غفر الله لي وله جاهل هذه المسألة في التفريق بين القول والقائل، فراح يعتذر للقائل دون أن يمحص النظر في القول. وهذه النمت تنم عن ضعف في الاعتقاد. ونرجع إلى التقييد الذي قعدته، ألا وهو الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي وانحراف في كل العلوم في هذا الباب. نعم. يقولون الصوت، فشوف لو في صوت ولا انتهت. في صوت يا الأخت السائلة تعتذر تقول لم أقصد تجريح عند الشيخ، ولكن ظننت أن الكلام صحيح فاستفسر. هي أدبها عالي، لكن احنا قلنا قاعدة أن نتأدب مع الجميع، ولعل هذا الشخص الذي تسألين عنه قد حط رحله في الجنة، وما زلنا نحن مع الشياطين نولول. الله يعني نسأل الله أن الله يحفظنا يحفظ الجميع، لكننا كما قلنا إذا خطأنا نخطئ بلا تنقيص، نعوذ بالله من تنقيص الأخيار الأفاضل الأماجد أبدا، أعوذ بالله أعوذ بالله، وأنا من الأصاغر، كيف كيف يعني يخرج من لسان التصديق الأماجد، لكني أيضا مع صغري ومع قزمة يعني أنني من الأقزام، لكني أيضا لا أسكت عن خطأ، أخطئه ولكن أخطئه بلا تنقيص، والكلام الذي جاءنا كله خطأ.